أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. بعد ذكر هذه القصة العظيمة بطولها وهي كما أخبر تعالى بأن فيها آيات للسائرين، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائرين، وكلها أخبار عن غيب مضى، لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من وقائع، فلهذا والله أعلم قال تعالى ذلك من أنباء الغيب. ذلك إشارة إلى كل ما تقدم من قصة يوسف، ذلك من أنباء الغيب، أخبار غيبية. وهذا أحد أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، إخباره بالغيوب الماضية والغيوب المستقبلة. هذا أحد الأدلة على نبوته وأنه رسول. نظير ما جاء في قصة هود، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولهذا نظائر، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما كنت حاضر يوم كان إخوة يوسف أجمعوا، فلما ذهبوا به وأجمعوا على أن يجعلوه في غيابة الجب إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما كنت حاضرا، إذن ما جئت به وما أخبرت به هو من الغيب الذي أوحى الله به إليك. ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما كان لديهم صلى الله عليه وسلم يوم سجن ويوم دخل معه السجن فتيان ويوم رأى الملك وعبر الرؤيا، كل هذا غيب، لا علم للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا ولم يحضر شيئا من هذا، إنما هذا كله مما أنبأه الله به من الغيوب الماضية. ثم قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وفي هذا تسلية للنبي عليه السلام، مع هذه الأدلة والبراهين أكثر الناس لا يؤمنون، والمعنى هذا كثير في القرآن، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولا يشكرون ولا يعلمون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك وما أكثر الناس ولو حرصت، ولو حرصت على هداية الخلق فأكثر الناس لا يؤمن. وفي هذا تثنية لكل داعي على المسلم أن يدعو إلى الله ويجتهد في ذلك، ولا يحزن على عدم الاستجابة وعدم الطاعة وعدم، بل عليها أن يبلغ، إن عليك إلا البلاغ. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. ثم قال سبحانه: وكأي من آية في السماوات والأرض، يعني كثير آيات، كثير الآيات في السماوات والأرض يمر عليها الكفار وهم عنها معرضون، لا يدكرون ولا يعتبرون ولا يهتدون بها. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، وشواهد هذا ومعاني في القرآن كثير. وفي الأرض آيات للموقنين، ويذكر هذا المعنى في مواضع، يذكر بما في الأرض من يعني الموجودات من الجبال ومن الزروع والحروث والنبات وما فيها كذلك من البحار، ويعدد، وكذلك السماء يعدد ما فيها من الآيات من الشمس والقمر والنجوم، فيذكر هذه الآيات إجمالا وتفصيلا، إجمالا كما في هذه الآية، وتفصيلا في آيات أخرى يمرون عليها وهم عنها معرضون. وإذا ذم الله الكافرين بالإعراض ففي هذا تحذير للمسلمين أن يشبهوا الكفار في عدم الاعتبار بالآيات. سبحان الله، ينبغي للمسلم أن يتفكر ويكون من أولئك الذين أثنى الله عليهم، تفكرون في خلق السماوات والأرض. سبحان الله، تنظر إلى هذه الموجودات كما تنظر البهائم، ما والكفار الآن يفكرون في هذه الموجودات، لكن لا تفكير اهتداء، تفكير لأهداف معينة ومقاصد، ولهذا لا يهتدون، لا يستدلون بها على خالقها أو قدرته أو علمه أو حكمته، ما مع ما بلغوه من حذق في معرفة يعني أسرار كثير من الكائنات والمخلوقات، واستثمار ما فيها من مما أودع الله من القوى والمنافع والآثار العجيبة، كل تفكيرهم قاصر، لم يهتدوا بهذا التفكير. المقصود التفكر الذي يورث الهداية، يورث معرفة مبدعها ومعرفة صفاته سبحانه وتعالى. وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كثير من الكفار يقر بوجود الله، ويقر بأن الله هو خالق السماوات والأرض كما أخبر الله، ومع ذلك يشركون به ويعبدون معه غيره. هذا كثير في الأمم، وكثير في الأمم الحاضرة، ومنهم مشركون كافرون ليس معهم إيمان، مثل الملاحدة ليس معهم إيمان. لكن هذا توصيف للمشركين الذين كانوا يقرون: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. أما الملاحدة الجاحدون فهؤلاء ليس معهم من الإيمان شيء، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون.